إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 595 من الهجرة، في كتاب البيوع في بيوع الآجال، إلى قوله: ومن ذلك اختلافهم في من اشترى طعاما بثمن إلى أجل معلوم. فهذه من مسائل بيوع الآجال التي اختلفوا فيها، في من اشترى طعاما بثمن إلى أجل معلوم، وهذا الذي يسمى السلم، بيع السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، فهذا الذي يسمى بيع السلم. الذي يدفع الثمن يسمى المسلم، والذي يكون عليه الطعام أو السلعة يسمى المسلم له، والشيء الذي يتبايعان فيه يسمى المسلم فيه. فعندنا مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه، في من اشترى طعاما بثمن إلى أجل معلوم، هذا من المسلم اشترى طعاما، هذا المسلم، والطعام هو المسلم فيه. والطرف الآخر الذي أخذ المال وبقي الطعام في ذمته، هذا يسمى المسلم إليه. يعني مثلا كما عندنا في بلادنا في مصر، تأتي قبل موعد حصاد الرز وتشتري إردبا أو إردبين، فتدفع الثمن، ثم هذا المسلم إليه عندما يأتي موعد الحصاد يسلم إليك الرز. فإذا بيع السلم هو تقديم الثمن، حمك الله، هو تقديم الثمن وتأخير ليش المثمن وهو الطعام، في من اشترى طعاما بثمن إلى أجل معلوم. فلما حل الأجل لم يكن عند البائع، لم يكن عند البائع، من البائع هنا؟ المسلم إليه. البائع هنا هو بائع ليش؟ بائع الطعام، بائع الرز، لكنه باعه مؤجلا، أخذ الثمن مقدما وأخر المثمن، فالبائع هنا هو المسلم إليه. لم يكن عند البائع طعام يدفعه إليه، لما جاء الموعد قال ما عنده طعام، ما عنده الرز، قال فاشترى من المشتري، يعني البائع هذا الذي هو ملزم بليش بتسليم الرز، فاشترى من المشتري طعاما. المشتري هو من؟ المسلم. فإذا استحضر دوما أن المشتري هو المسلم والبائع هو المسلم إليه. فاشترى من المشتري طعاما بثمن يدفعه إليه مكان طعامه الذي وجب له. نمثل بشخصين منا، أنا عندي المال واشتريت منك الطعام، اشتريت منك الرز إلى أجل، فلما جاء الأجل ليس عندك الطعام، ليس عندك الرز، فتأتي وتشتري مني طعاما تدفعه إلي، تشتري مني أنا من المسلم، تشتري طعاما تدفعه إلي مكان الطعام الذي وجب لك. تصورتم الصورة؟ فهذه الصورة اختلف فيها العلماء، وسبب اختلافهم مقدما أن المسلم إليه إنما يشتري من الإيش؟ من المسلم، لو اشترى من غيره يشتري، وإنما الإشكال أنه يشتري من المسلم الذي دفع له المال. فهذه الصورة فيها قولان، الأول فأجاز ذلك الشافعي وقال لا فرق بين أن يشتري الطعام من غير المشتري الذي وجب له عليه أو من المشتري نفسه، ما في فرق، المهم أنه يوفي بما عليه. والقول الثاني ومنع من ذلك مالك، ومنع من ذلك مالك، لماذا؟ رآه من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى، رآه من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى. من الذي يبيع؟ المسلم، المسلم هنا كأنه باع ليش؟ باع الطعام قبل أن إيش؟ أن يقبضه، قبل أن يستوفيه، فهذه ذريعة. ما نقول أن هذا بيع للطعام قبل أن يستوفى، وإنما هو ذريعة، لأن المسلم إنما اشترى، نعم المسلم إليه إنما اشترى من المسلم طعاما ودفعه إليه، نعم اشترى منه طعاما ودفعه إليه، فنقول له حتى لا تكون ذريعة اذهب واشتري من إيش؟ من آخر. فالإمام مالك لما كان المشترى منه هو المسلم الذي أسلم، فجعل ذلك من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى. لماذا؟ قال لأنه من المسلم إليه اللي هو البائع، يعني لأنه يعني المسلم إليه رد إليه الطعام الذي كان ترتب في ذمته. هل هو رد إليه الطعام عين الطعام ولا طعاما اشتراه من المسلم؟ الجواب الثاني، لكن نحن نقول هذه ذريعة، لأننا إذا جوزنا هذا فيمكن بعد ذلك أن إيش؟ أن يشتري منه الطعام الذي عليه، فيكون اشترى منه الشيء قبل أن إيش؟ قبل أن يقبضه، فيكون هذا ذريعة. قال لأنه رد إليه الطعام الذي كان ترتب في ذمته، فيكون قد باعه منه، يعني باعه له قبل أن يستوفيه. من الذي باعه؟ المسلم، باعه منه يعني له، يعني باعه للمسلم إليه قبل أن يستوفيه المسلم. المهم أن هذا ذريعة. ثم بين صورة الذريعة، قال وصورة الذريعة في ذلك أن يشتري رجل من آخر طعاما إلى أجل معلوم، يشتري رجل المسلم من آخر المسلم إليه طعاما إلى أجل معلوم، فإذا حل الأجل قال الذي عليه الطعام اللي هو مين؟ المسلم إليه، ليس عندي طعام، ولكن أشتري منك الطعام الذي وجب لك علي. الطعام اللي علي أنا أشتريه منك. فهما فقيهان. فقال هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى. أول شيء سلمنا الطعام وبعدين أبيعه لك. فإذا هذان فقيهان، لأنه عرف أن هذا إيش؟ بيع للطعام قبل أن يستوفى، فيتحايلان. قد تكون الحيلة جائزة وقد تكون غير جائزة. فهذه الحيلة مما اختلف فيه. فيقول له فبع طعاما مني. دوما كلمة من، باع منه يعني باع إيش؟ له. من بمعنى اللام. قال فبع طعاما لي وأرده عليك. المسلم إليه يقول للمسلم بع طعاما لي من عندك وأرده عليك. فإذا ماذا هو سيدفع له؟ إيش سيدفع له؟ مالا، وبعدين يشتري منه طعام، وبعدين يرد عليه ليش الطعام. قد يشتري له هذا الطعام بإيش؟ بنفس السعر الأول أو بالزيادة أو بالإيش أو بالنقصان. هذا كله وارد، الأسعار بتتغير. فالمسلم مثلا ربما أعطاه خلينا نقول 1000، لما جاء الموعد قال ما عندي، بيع لي طعاما من عنده، قال له 1000. يمكن أن يقول له 1200، يمكن أن يقول له 800، بحسب تغير ليش تغير الأسعار. فيقول فبع لي طعاما، بيع طعاما مني وارده عليك. فيعرض من ذلك ما ذكرناه، اللي هو إيش؟ أنه ذريعة إلى بيع الطعام قبل قبضه. قال أعني أن يرد عليه ذلك الطعام الذي أخذ منه. صحيح، لأنه هو هيأخذ منه الطعام وهيرده إيش؟ وهيرده عليه. فيصبح المال الذي دفعه كأنه إيش؟ كأنه ثمن للطعام الذي كان عليه، فيكون كأنه اشترى منه الشيء قبل إيش؟ قبل قبضه. قال أعني أنه يرد عليه ذلك الطعام الذي أخذ منه، ويبقى الثمن المدفوع. الثمن المدفوع أخيرا، سواء بالزيادة أو بالنقصان أو بالمثل، ويبقى الثمن المدفوع إنما هو ثمن الطعام الذي هو في إيش؟ في ذمته. وهو في الحقيقة ليس ثمنا للطعام الذي في ذمته، وإنما هو كأنه، لأنه هو يأخذ منه الرز ويرده إيش؟ عليه، يرده عليه. فيكون المال الذي دفعه له أخيرا كأنه ثمن للطعام الذي كان إيش؟ كان عليه. فيكون كأنه اشترى منه الطعام قبل إيش؟ قبل قبضه. ودوما نقول كأنه، كأنه، لأن هذا إيش؟ ذريعة. وإلا في الحقيقة الثمن الذي دفعه المسلم إليه إنما هو ثمن الطعام الذي رده عليه، هذا مما لا شك فيه. لكن هذه الصورة تكون إيش؟ تكون ذريعة لبيع الطعام قبل قبضه. استوعبتم الصورة؟ استوعبتم؟ بالمسلم والمسلم إليه، يعني هذا تكون يعني أهون. قال وأما الشافعي فلا يعتبر التهم كما قلنا. فالإمام مالك إنما منع هذه الصورة لأنه يقول بسد الذرائع ويؤكد عليها، وأما الشافعي فلا يعتبر التهم، وإنما يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع ما اشترطا وذكراه بألسنتهما. فهو يعول على ماذا؟ على اللفظ. طالما أن الألفاظ صحيحة فإذا الحكم يكون على الألفاظ، لكن كما هو معلوم أنه لا بد من اعتبار النوايا والإيش والقصود. وهذا فصل في غاية الأهمية ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، اعتبار النوايا والقصود في العقود والتعاملات. فالذي يظهر في هذه الصورة أنه إن كان المراد التوفية، وأنه لم يجد هذا الطعام الذي عليه إلا عند من المسلم اللي هو من المشتري، نعم، إذا لم يجد الطعام إلا عنده فتجوز هذه الصورة، إنما الأعمال بالنيات. وأما إن كان المراد من هذا أن يدفع دراهم بأزيد منها كما هو المتعارف عليه في بلادنا مصر، هذه مسألة مشهورة، يروح المحتاج الفلاح يقول لصاحب المال اديني على رز، يعني اشتري مني 5 أردب 10 أردب، وطبعا صاحب المال متحكم فيشتري بأقل ما يمكن، وعندما يأتي الرز يكون سعره أضعافا مضاعفة، وإنما فعل هذا تخلصا من الإيش؟ من المرابعة، بدل أن يعطيه دراهم أقل ويأخذ منه دراهم أكثر، فيجعل الموضوع موضوع إيش؟ الدين على رز، فتصبح هذه مسألة إيش؟ الدين على رز. وهذه مسألة شهيرة يعني في أكل الربا في بلادنا. فالمهم أن هذه المسألة تعتبر فيها القصود والنيات. قال: ويحرم من البيوع فيما يحل ويحرم من البيوع ما اشترط وذكراه بألسنتهما وظهر من فعلهما. قلنا أن هذا لا يكفي، فإن كان قصده أكل الربا فهذا لا يجوز، وإن كان قصده التوفية فهو يجوز، وهذا مما يستفاد من اختلاف العلماء. قال: لإجماع العلماء على أنه، الشافعي يعتبر جواز هذه الصورة بالصورة التي سيذكرها، أنه إذا قال أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها وأنظرك بها حولا أو شهرا أنه لا يجوز، لأنه قال إيش؟ أبيعك، تصبح المسألة مسألة بيع، الشافعي يعلق على ليش اللفظ أبيعك، نقول صحيح أبيعك، لكن هو يقصد ليش البيع أيضا. قال: ولو قال أسلفني دراهم وأمهلني بها حولا أو شهرا إيش جاز، مع نفس الموضوع، أبيعك 1000 بـ1000 وأعطيك بعد شهر ما يجوز، لأنه في البيع لا يجوز ليش لا يجوز النساء، لا بد يدا بيد. طيب وفي حال القرض، أنا أسلفك إيش 1000 وأنت تردها أيضا إيش 1000 بعد مضي الأجل، ما الفرق؟ أن هذا أبيعك وهذه أسلفني، هذا قرض وهذا بيع. قال: فليس بينهما إلا اختلاف لفظ البيع وقصده ولفظ القرض وقصده. صحيح، لكن الشافعي يعني ما ذكروا قال إيش وذكره بإيش بألسنتهما وظهر من فعلهما، فهو يحكم على إيش على الظاهر، نقول لا بد من اعتبار إيش من اعتبار الباطن. هذه المسألة هو هذا لفظ الشافعي، وأما الشافعي كذا فلا يعتبر وإنما يراعي فيه كذا، وظهر لإجماع العلماء أنه إذا قال، هذا كله كلام ابن رشد يبين هذا، فنقول بيان ابن رشد صحيح لأنه قال اللفظ وليش والقصد. هذه المسألة أيها الأخوة مسألة مهمة، يعني مبحوثة في هذه الشبكات العنكبوتية، فيمكن أن تراجعوا موقع مثلا الألوكة، كلمة البحث بيع المسلم فيه قبل قبضه، بيع المسلم فيه قبل قبضه، صورة المسألة بأن يعقد عقد سلم يقدم فيه الثمن ويؤخر المثمن وهو المسلم فيه. فإذا أراد مستحق المسلم فيه أن يبيعه قبل قبضه فهل يجوز أو لا؟ سواء كان المشتري هو المستلف أو غيره، محل خلاف بين العلماء. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الراجح عنه، لأن حتى شيخ الإسلام له في هذه المسألة قولان: جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه بشرط أن يكون بقدره في القيمة خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة. وعن ابن تيمية قول ثان أن ذلك لا يجوز وفاقا للمذهب والجمهور. ثم ذكر القول الأول أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، وهو قول الجمهور، جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو أحد القولين عن ابن تيمية. القول الثاني أنه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. بالنسبة لقول ابن عباس، هذه المسألة أيضا أيها الإخوة يمكن أن تراجعوا فيها مجموع الفتاوى مجلد 29 513، وأثر ابن عباس في صفحة 510، أثر ابن عباس في صفحة 510. ذكر الإمام أحمد عن ابن عباس لما أجاب في السلم أنه قال: إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل ولم تجد الذي أسلمت فيه فخذ عوضا بأنقص منه ولا تربح مرتين. يعني هو في هذه الحالة يمكن أن يشتري منه ماذا؟ يمكن أن يعطي عوضا آخر. إذا كان له رز يمكن أن يعطيها ويش؟ حمطة، ولكن تكون الحمطة مساوية أو إيش؟ أو أقل. قال: فخذ عوضا بأنقص منه ولا تربح مرتين. هذا أثر ابن عباس. قال شيخ الإسلام: وأحمد جوز بيع دين السلم من المستسلف اتباعا لابن عباس، اتباعا لابن عباس. وابن عباس يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. سبحان الله، فمع أن ابن عباس روى هذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، إلا أنه جوز هذه الصورة، إلا أنه جوز هذه الصورة. لماذا جوزوها أيها الإخوة؟ شيخ الإسلام بحثه مهم ارجعوا إليه، لكن أنا ألخصه. لماذا جوزوها؟ قالوا: لأن المسلم وهو ليش البائع في هذه الحالة وإن لم يقبض إلا أنه إيش؟ ها؟ متمكن من القبض. قالوا: فإذا كان متمكنا من القبض جاز البيع وإن لم يقبض، إذا كان متمكنا من القبض جاز البيع وإن لم يقبض. وهو ها هنا متمكن، لأن المسلم إليه جاء وقال له: بع لي طعاما. فإذا هو متمكن من ليش؟ من القبض، لأن المبيع في ذمة من؟ في ذمة المسلم إليه. فالبائع وهو المسلم متمكن من ليش؟ من القبض. فنقل شيخ الإسلام هذه يعني هذا المناط الذي تبنى عليه هذه المسألة، أنه طالما أنه متمكن من القبض فكأنه قبضه، فمن أجل هذا جوزوا أن يبيعه قبل ليش؟ قبل القبض. لماذا؟ لأنه متمكن من القبض، لأنه متمكن من القبض. تقول: وهذه المسألة التي نحن فيها مبنية على مسألة أخرى، وهي مسألة الاعتياض عن دين السلم. مسألة الاعتياض عن دين السلم، الاعتياض يعني كما ذكرنا بدل الرز يأخذ شيئا آخر عوضا عنه. ومسألة الاعتياض عن دين السلم بحثها شيخ الإسلام في المجلة 29 صفحة 503 وما بعدها بحثا طويلا مهما. فإذا هذا القول الثاني قال هو قول ابن عباس، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وشرطوا للجواز أن يكون بمثل الثمن أو أقل منه لا أكثر، لئلا يربح فيما لم يضمن، لئلا يربح فيما لم يضمن، لأنه ما دخل فيه في ضمانه. ثم ذكرها هنا الأدلة، ومما ينبه عليه أن مما ذكره ابن قدامة بالنسبة لقول المانعين، قول المانعين لمن مالك معه، أن المسألة فيها إجماع. قال ابن قدامة: أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا. وقد ناقش ابن تيمية حكاية الإجماع بقوله. وأما ما ذكره الشيخ أبو محمد في مغنيه فقال رحمه الله بحسب علمه، يقول هذا بحسب إيش؟ بحسب علمه. هذا في صفحة 506 ها هنا مجلة 29 صفحة 506 قال: وأما ما ذكره الشيخ أبو محمد في مغنيه إلى آخره، قال فقال فيه بحسب علمه. قال: وقد تنازع العلماء في جواز بيع المبيع قبل قبضه بعد التمكن من قبضه. فإذا ها هنا أمرا: البيع قبل القبض هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأما البيع قبل القبض لكن بعد ليش؟ التمكن من القبض. هو ما قبض لكنه إيش؟ متمكن من القبض. فهذه اختلفوا فيها، هذه التي يدندن حولها شيخ الإسلام رحمه الله. طالما أنه متمكن من القبض، وهذا من الفقه أيها الإخوة، فقه ابن عباس، طالما أنه متمكن من القبض فأنزلوا منزلة التمكن من القبض بمنزلة الإيش؟ القبض، بمنزلة القبض. قال ابن رشد: ولما كانت أصول الربا كما قلنا خمسة، سبق أنها كم؟ ثمانية، لكن على ما يبدو أن هنا ضم يعني بعضها إلى بعض، فهي ترجع إلى هذه الخمس. نقول هي ثمانية لكن يمكن اختزالها في خمسة. الأول: أنظرني أزدك، هذا واضح، أنظرني أزدك يعني مد لي في الأجل وأزيدك فيما علي، هذا واضح. التفاضل هذا من أصول الربا، النساء هذا من أصول الربا، وهذه الثلاثة مضت. الرابع: ضع وتعجل وبيع الطعام قبل قبضه، وهاتان المسألتان سيبحثهما الآن، وهي مسألة إيش؟ ضع وتعجل، هذا أيضا من أصول الربا، ومسألة بيع الطعام قبل قبضه. قال: فإنه يظن أنه، اللي هو إيش؟ أنه آخر المذكورين اللي هو ضع وتعجل وبيع الطعام قبل قبضه، وربما الضمير يعود على المسألة التي انتهينا منها الآن. قال: فإنه يظن أنه من هذا الباب، إذ فاعل ذلك يدفع دنانير ويأخذ أكثر منها من غير تكلف فعل. وهذا أصل أيها الإخوة، فمن دفع دنانير وأخذ أكثر منها من غير أن يبذل مجهودا فهذا أصل من أصول ليش؟ من أصول الربا. قال: من غير تكلف فعل، وأيضا ولا ضمان يتعلق بذمته، ولا ضمان، فهذا هو ربح ما لم إيش؟ ما لم يضمن. والحديث معروف نهى عن ربح ما لم يضمن، ولا يكون في ضمانه حتى إيش؟ حتى يقبضه، أو على الخلاف أو يكون إيش؟ متمكنا من قبضه، حتى يقبضه أو يكون متمكنا من قبضه. قال فينبغي أن نذكر ها هنا هذين الأصلين، وهما ماذا؟ باع وتعجل وبيع الطعام قبل قبضه. أما باع وتعجل، ما معنى باع وتعجل؟ يكون على الرجل للرجل دين، حمد عليه دين لي إلى شهر، فأنا أقول لحمد يا حمد أخليهم 800 واعطيني الآن، هذا من الدائن. ويمكن أيضا أن المدين، يعني يمكن أحد الطرفين، فإذا ضع وتعجل صالحة لليش؟ للطرفين. مع أن فتوى ابن عباس إنما هي في قول الدائن، والذي يظهر لي والله أعلم أن هناك فرقا بين أن يقول الدائن ضع وتعجل، وبين أن يقول المدين ضع وإيش. فتوى ابن عباس إنما في قول الدائن، في قول الدائن ضع وتعجل كما سنذكر عنه الآن. فالمهم هذه مسألة ضع وتعجل، يعني ضع من الدين وأعجل لك، فالدين بيكون مؤجل، فهو يقول لو ضع يعني نقص وتعجل. هذه المسألة قال فأجازه ابن عباس من الصحابة، رواه عبد الرزاق في المصنف، وزوفر من فقهاء الأمصار تقول، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومنع القول الثاني، ومنعه جماعة وتقول، وهو قول لهم الأربعة، ومنعه جماعة منه ابن عمر تقول، وعمر وزيد بن ثابت. أما أثر عمر بن عمر فعند عبد الرزاق أن رجلا سأل ابن عمر عن ذلك فقال نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين. واضح أن نبيع العين، إيش معنى العين؟ العين يعني النقد الحاضر. فالذي يقول له ضع وتعجل هو عليه إيش؟ عليه 1000، يشتريها بإيش؟ 800. فهذا نهى عن بيع إيش؟ العين بالدين. العين يعني النقد إيش؟ الحاضر. نهى عن بيع العين بالدين. وأما أثر زيد بن ثابت فهو عند مالك في الموطأ. هذا بالنسبة للقول الثاني، ابن عمر وعمر وزيد بن ثابت من الصحابة، ومالك وابو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار، عرفنا أنه قولهم الأربعة. واختلف قول الشافعي في ذلك. طيب نكمل هذه المسألة عند ابن رشد ثم نتوسع فيها شيئا ما. قال وأجاز مالك، عندكم وأجاز ولا فأجاز؟ لا، الصحيح بالواو. وأجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل، يريد أن يقول أن المانعين استثنوا من صورة ضع وتعجل صورا معينة. وأجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل، يعني المانعين اللي هو القول الثاني، أجازوا صورة في ضع وتعجل، ألا وهي أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا، يعني ليس نقدا، فهذه جوزوها. يعني أنت عليك 1000، أنت عليك ليش 1000، أقول لك عطني إيش اللي أقل من 1000، تليفون مثلا، هذا عرض، فيجوز أن يتعجل عرضا ولو كان أقل من الإيش؟ من الدين الذي عليه، هذه جوزوها. وهذا موافق لما ذكرناه الآن عن عمر، نهانا أن نبيع ليش العين بالدين، العين يعني النقود، النقود الحاضرة. وأما إذا كان عرضا فجوزوه. قال أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه، فهذه صورة مستثناة. قال وعمدة من لم يجز ضع وتعجل، خلوا ضع وتعجل بين قوسين، وعمدة من لم يجز ضع وتعجل، وهما ايش؟ مالك والجمهور من معه الأئمة الأربعة، أنه شبيه بالزيادة مع النظرة، يعني شبيه بإيش؟ بزد وتأجل. نحن عندنا زد وتأجل معروف، هذا إيش؟ ربا. فقالوا ضع وتعجل شبيه بإيش؟ بزد وتأجل. ما وجه الشبه؟ أن في كل منهما يبيعون ليش الأجال، عشان كده سميت بيع ليش بيع الأجال، قاعد يبيع في الزمن يبيع في الوقت، وهذا بيع ما لا يملك، لأنه لا يملك ليش لا يملك الزمن. قال أنه شبيه بالزيادة مع النظرة، يعني شبيه بزد وتأجل. لا احنا خلها زيد وتأجل على أساس على نفس الوزن، يعني ضع وتعجل زيد وإيش وتأجل. أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها زيد وتأجل. ووجه شبهي بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه. نعم قلت يبيعون الزمان الذي لا يملكونه. قال في الموضعين جميعا، وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له ايش؟ ها ايش عندكم؟ لا عوضه، صحيح عوضه، زاد له عوضه ثمنا. وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا. هذا عمدة من ايش؟ عمدة من منع ضع وتعجل. وعمدة من أجازه ما روي عن ابن عباس، ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله، على كل حال هم يمكن أن يقولون يا نبي الله مع أنهم لا يؤمنون به، تقول وقد جاء عند الطبراني في الأوسط الدارقطني فقالوا إنك بدل إيش يا نبي الله، يعني ما ذكروا يا نبي الله، فقالوا يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. هذا روى الطبراني والبيهقي والحاكم والدارقطني، وقال البيهقي ضعيف، فيه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف من قبل حفظه، وإن كان يعني ثقة من ناحية العدالة لكنه ضعيف سيء الحفظ، وضعفه البيهقي والذهبي وابن كثير، وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان المجلد الثاني صفحة 12. ضعوا وتعجلوا. قال فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث. قياس الشبه اللي هو إيش؟ ها؟ أنهم شبهوا إيش؟ شبهوا ضع وتعجل بزد وتأجل. طيب هذه المسألة أيضا يمكن أن تراجع هذا المسألة ضع وتعجل وآراء العلماء فيه وضوابطها، مواقع مجلة البحوث الإسلامية، وعندك موقع اسمه موقع المسلم، في دكتور اسمه أحمد الخليل بحثها. قال فإن بعض التجار يلجأ إلى ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم ضع وتعجل، والمراد من ضع وتعجل التنازل عن جزء من الدين المؤجل ودفع الجزء الباقي في الحال. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، فالقول الأول لا يجوز، وهو مذهب الأئمة الأربعة في الجملة. لماذا قال في الجملة أبو عبد السلام؟ لأنهم يستثنون بعض الإيش؟ بعض الصور، كالذي ذكرناها هنا أنه إذا أخذ بدينه عربا أقل، ولو كان أقل فهذا يجوز، فمن أجل هذا قال في الجملة. ثم ذكر أدلة هذا القول، قال أن التحريم مروي عن عدد من الصحابة منهم عمر وابنه كما رواه عبد الرزاق في المصنف عن عبد الرحمن بن مطعم قال سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت عجل لي وأضع لك. كمان في هذا الأثر أن الذي يطلب التعجيل من؟ الداء. قال فقلت عجل لي وأضع لك. طيب لماذا نقول إن يعني إن المدين هو ما يطلب؟ لأن يمكن أن المدين يتخذ هذه طريقة لتجميع الأموال، صح؟ يأخذ 1000 إلى أجل وبعدين طيب أعجل لك وكذا، ويطلع منها 200 مثلا، 1000 أعطاه 800 طلع ب200 ويروح لواحد تاني وهكذا، فقد تمنع من جهة الإيش؟ من جهة المدين. وأما من جهة الدائن فنوع من التنازل. فنجد هنا في أثر ابن عمر أنه سئل عن إيش؟ سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت عجل لي وأضع لك، فنهاني عنه وقال نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين. وكذلك مروي عن زيد بن ثابت كما رواه مالك في الموطأ عن أبي صالح مولى السفاح قال بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم، هذا فيه إيش؟ من المدين. طيب فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لا أمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله. نعم، لكن هذا في المنع. قال وهذه الآثار في الحقيقة محل إشكال. المهم، ثم ذكر عن مالك قال والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب. قال مالك وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه. فالإمام مالك يقول هذا بمنزلة هذا. قول الثاني جواز مسألة ضع وتعجل، وهو مذهب ابن عباس من الصحابة، كما أنه قول النخعي من التابعين، وزفر من أصحاب أبي حنيفة. فإذا نضيف على زفر ليش والنخعي، وزفر من أصحاب حنيفة، وأبي ثور من أصحاب الشافعي، وهو أحد الرواية إحدى الروايتين عن أحمد كما حكاه عنه ابن موسى، وحكي قولا للشافعي، ورجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلام بن القيم. أدلة هذا القول حديث ابن عباس وذكر دعوة إيش وتعجلوا، وقد عرفت ما فيه. الدليل الثاني أن الجواز صح عن ابن عباس صريحا، فقد ثبت أنه أفتى بصحة مسألة دعوة تعجل، وفتواه رحمه الله أصرح من فتوى غيره من الصحابة، كما رواه عبد الرزاق في المصنف قال وذكر بإسناد عن ابن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول عجل لي وأضع عنك، فقال لا بأس بذلك. وأيضا قال ابن عباس إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي وأضع عنك. قال وابن عباس هو راوي الحديث السابق وهو أدرى بمرويه، وهو حديث إيش؟ ضعوا وتعجلوا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله يعني من تعليل الجواز أن الشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون، طالما أن هذا يبرى ويسدد ما عليه فالشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون. ثم ذكر ابن القيم يعني نوع من التفصيل، لكن ليس التفصيل بين الدائن والمدين. قال ابن القيم: لو ذهب ذاهب إلى التفصيل في هذه المسألة وقال: لا يجوز في دين القرض إذا قلنا بلزوم تأجيله، ويجوز في ثمن المبيع والأجرة، ففرق ابن القيم بين القرض وغيره من الحقوق. يعني مثلا أنت عليك مال، وهذا المال ليس قرضا وإنما هو ثمن، ثمن مبيع مثلا، فابن القيم يفرق بين دين القرض وثمن الإيش؟ وثمن المبيع. فهو ابن القيم يقول: لو ذهب ذاهب إلى التفصيل، وذهب إلى يعني هذا التفصيل. طيب، وبعدين شيخ خالد ضع وتعجل، يعني قد يكون للنية قصد أيضا كما ذكرنا في المسألة التي قبلها، إذا كان المراد هو أنه يسدد ما عليه ليس المراد مثلا التحايل على يعني أكل الربا أو شيء آخر، كما مثلنا هذا الذي عنده 1000 درهم وبعدين يقترض 1000 من إنسان مؤجلة، وبعدين بعد شوية قبل حلول الأجل يقول له: أعطيك 800 وتعجل، وهكذا، وتصبح هذه بضاعة له، فهذا قد يمنح هذا. وأما إن كان المراد سداد الديون وسداد ما في ذمته فهذا لا بأس به. هذا بالنسبة لأصل إيش؟ ضع وتعجل. وأما الأصل الثاني أو الخامس من أصول الربا، فإذا ضع وتعجل هذا الرابع والثاني أو الخامس: بيع الطعام قبل قبضه. قال: وأما بيع الطعام قبل قبضه فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي. عثمان البتي هو عثمان بن سليمان البصري الفقيه، توفي 143 من الهجرة، فهذا محل إجماع أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، هذا بالنسبة للطعام. وأما غير الطعام ففيه خلاف سيأت. قال: وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما اشتراه يعني فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى يقبضه. سبب المنع أن هذا أصل من أصول الربا. قال: ولما كانت أصول الربا 5، فهذا أصل من أصول الربا، وهو يعني مما ترتب على النسيئة. يعني لما كان الطعام مؤجل، طعام مؤجل كما في بيع السلم، الله تبارك وتعالى وسع على خلقه ببيع السلم أنه يقدم الثمن ويؤخر المثمن، فهذا الذي يبيع الطعام قبل قبضه إذا باع الطعام قبل قبضه فيعني تصبح المسألة مسألة دراهم بإيش؟ بدراهم متفاضلة، فيكون ذريعة إلى الربا وأصل من أصول الربا. فإذا أصول الربا إنما نهي عنها لأنها يعني مجاري وطرق إلى أكل الإيش؟ إلى أكل الربا. أنظرني أزيدك والتفاضل والنساء وضع وتعجل وبيع الطعام قبل قبضه، كل هذه يعني مجاري إلى أكل الإيش؟ الربا. قال: واختلف من هذه المسألة في 3 مواضع، مسألة بيع الطعام قبل قبضه. أحدهما أو أحدها فيما يشترط فيه القبض من المبيعات، يعني هل هذا النهي خاص بالطعام أو أنه في كل مبيع؟ فما هي المبيعات التي لا يجوز بيعها قبل قبضها؟ هل كل مبيع أو أنها مبيعات مخصوصة؟ الموضع الثاني في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط. إيش معنى الاستفادات؟ هذا مصطلح يعني ربما ما يكون تكلم به إلا ابن رشد. المراد بالاستفادات ها هنا العقود، المراد بالاستفادات العقود. وسميت استفادات لأنه بالعقود تستفاد الأشياء، بالعقود تستفاد الأشياء، فمن أجلها سماها استفادات مع أنها أسباب الاستفادات، فأطلق على السبب يعني اسم المسبب. العقد هو السبب والمستفاد هو ليش؟ ها؟ المسبب. فالاستفادات أطلق عليها اسم ليش؟ السبب. الموضع الثالث في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا، يعني هل منع بيع الطعام قبل قبضه هل هذا يكون في الطعام المكيل أو أنه يشمل غير المكيل؟ الجزاف اللي هو إيش؟ غير المكيل. طبعا يقولون جزافا وجزافا، والأفصح جزافا يعني مكيلا وجزافا. جزافا يعني بلا إيش؟ بلا كيل. قال: ففيه 3 فصول. الفصل الأول في المبيعات، فيما يشترط فيه القبض من المبيعات. قال: وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته. فإذا مذهب مالك يمكن أن نرسم له مخططا فتفرع فرعين، هذا مذهب مالك. الفرع الأول الطعام، الثاني ما سوى الطعام. ما سوى الطعام حط على علامة صح، يعني إيش؟ أنه يجوز بيعه قبل إيش؟ قبل قبضه. ما سوى الطعام، شقة مثلا يجوز أن يبيعها قبل قبضها. طيب والطعام فرع فرعين، ربوي وغير ربوي. الطعام ربوي وغير ربوي، ربوي مثل الحنطة، وغير ربوي مثل مثلا إيش يا أبو عبد الله؟ برتقال، أي حاجة. المهم فالربوي حط عليه علامة غلط، يعني أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه. وغير الربوي حط عليه علامة استفهام، هذا إيش؟ اختلف فيه. قال: وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه. قال: وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان، إحداهما المنع وهي الأشهر، وبها قال أحمد وأبو ثور: إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل والوزن. والرواية الأخرى الجواز، فهذا مذهب مالك وحط عليه رقم 1. وأما أبو حنيف هذا رقم 2، المذهب الثاني في المبيعات. قال: فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور. من هنا إيش نوعها؟ ها؟ لبيان الجنس، أيوة، من الدور والعقار، التي لا تنتقل ولا تحول من الدور والعقار. فهذا عنده كما ذكرنا شق الآن الدور والعقار. المذهب الثالث وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع، وبه قال الثوري وهو مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس. شوف لما تجد صحابة مع القوم ترتاح. تقول بالنسبة لابن عباس لما روى حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ماذا قال ابن عباس؟ قال: ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام. وحسبان ابن عباس عندنا أحسن من حسبان غيره. فصحابي قال: ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذا بالنسبة لابن عباس. القول الرابع، وقال أبو عبيد قاسم بن سلام وإسحاق بن راهوية: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه. فاشترط هؤلاء القبض في المكيل والموزون، وبه قال ابن حبيب وعبد العزيز ابن أبي سلمة وربيعة. تقول هذا القول الخامس، أبو عبيد وإسحاق الرابع، ابن حبيب وعبد العزيز بن أبي سلمة وربيعة الخامس. ليش جعلنا قولا خامسا؟ قال: وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود. فقالوا نعم، مثل البرتقال ونحوه. قال: فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال. الأول في الطعام الربوي فقط، والثاني في الطعام بإطلاق، الثالث في الطعام المكيل والموزون، الرابع في كل شيء ينقل، الخامس في كل شيء، السادس في المكيل والموزون، السابع في المكيل والموزون والمعدود. شوف كيف ابن رشد رحمه الله يأتي بهذا الملخص. قال: أما عمدة مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه فدليل الخطاب في الحديث المتقدم. دليل الخطاب وهو ماذا؟ من ابتاع طعاما، فالحكم معلق بليش؟ فإذا ما سوى الطعام يجوز بيعه قبل قبضه. قال: وأما عمدة الشافعي في تعميم ذلك في كل مبيع فنعد له ثلاثة أدلة للشافعي. الدليل الأول: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل بيع وسلف، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. الحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء 1386. ما الشاهد منه؟ ها؟ ربح ما لم يضمن، أنت لسه ما قبضته، إذن ما دخل في إيش؟ في ضمانك، فكيف تربح ما لم يدخل في ضمانك؟ هذا شيء مهم. قال: وهذا من باب بيع ما لم يضمن، وهذا مبني على مذهبه من أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري. تعلق وتقول: ويختلفون في صورة إيش؟ في صورة يعني عدم القبض مع إيش؟ التمكن من القبض. الدليل الثاني للشافعي: واحتج أيضا بحديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: يا ابن أخي، إذا اشتريت بيعا، اشتريت إيش؟ بيعا، يعني أي بيع لم يخص فيه الطعام، إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. صححه الشيخ الألباني الإرواء 1292. قال أبو عمر بن عبد البر: حديث حكيم بن حزام رواه يحيى ابن أبي كثير عن يوسف ابن ماهك أن عبد الله ابن عصمة حدثه أن حكيم ابن حزام قال، وذكر الحديث. يستحسن تحط عندك ثلاث نقاط، يعني قال وذكر الحديث، يعني قال ابن عبد البر: ويوسف بن ماهك وعبد الله بن عصمة لا أعرف لهما جرحة، يعني ما أحد جرحهما، إلا أنه لم يروي عنهما إلا رجل واحد فقط. قال الغماري: وهذا غريب من ابن عبد البر، فإن يوسف بن ماهك من رجال الصحيحين. قال وذلك في الحقيقة ليس بجرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين. لا طبعا هذا جرحة، إذا لا يعرف فيه جرح ولم يروى عنه إلا واحد هذا يسمى إيش؟ مجهول الإيش؟ مجهول العين. أنا أحفظ البيت للسيوط. وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى. وطبعا هم يختلفون في الاحتجاج بمجهول العين. الثالث لي من أدلة الشافعي ومن طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا، هو هذا ذريعة. ولذلك نحن قلنا أن هذا من وصول ليش؟ من وصول الربا، يتطرق منه إلى الربا. فتقول مثلا فيعطي 100,000 في شيء ثم يبيعه دون قبض 100,000 وعشرة آلاف فاستفاد بلا عمل. هذا كما حصل في بيع الشقق، يشتري بالإيش؟ يشتري بالأقل ويبيع بالأكثر، وأصلا الشقة ما في الهواء، يبيع الهواء. نعم يبيع الهواء. فهذا من أوضح ما يكون أن بيع ما لم يقبض وسيلة إلى الربا. وإنما استثنى أبو حنيفة ما يحول وينقل عنده مما لا ينقل، لأن ما ينقل القبض عنده فيه هي التخلية، يعني يخلي بينه وبين المبيع. وأما من اعتبر الكيل والوزن فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو ليش؟ أزن أو الوزن. فإذا كال له أو وزن له ها؟ فيكون خرج من ضمانه إلى ضمان ليش؟ المشتري. وقد نهي عن بيع ما لم يضمن، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.